شمسنا شمسنا شمسنا شمسنا شمسنا شمسنا شمسنا شمسنا شمسنا تغرق في الدنيا كأطياف السراب والحكايا والحكايا كلها لحن العذاب. شمسنا شمسنا شمسنا شمسنا تغرق في الدنيا كأطياف السراب والحكايا والحكايا والحكايا كلها لحن العذاب. وانتصار المجد غاب وانتصار المجد غاب وانتصار المجد غاب غاب وانتصار المجد غاب غاب غاب وعلى الأفق بقايا من أمل ترتجي ترتجي ترتجي ريح العمل وعلى الأفق بقايا من أمل ترتجي ترتجي ترتجي ريح العمل. والذين استسلموا للموت ماتوا ماتوا ماتوا ماتوا ماتوا والذين انتظروا أو خدروا بالأمس ماتوا ماتوا ماتوا ماتوا ماتوا والذين استسلموا للموت ماتوا ماتوا ماتوا ماتوا والذين انتظروا أو خدروا بالأمس ماتوا ماتوا ماتوا ماتوا ماتوا وعلى القوم السلام وعلى القوم السلام ضاع منهم حقهم حتى بأطراف الكلام حتى بأطراف الكلام وعلى القوم السلام وعلى القوم السلام ضاع منهم حقهم حتى بأطراف الكلام حتى بأطراف الكلام. شمسنا شمسنا شمسنا شمسنا شمسنا شمسنا شمسنا شمسنا تغرق في الدنيا كأطياف السراب والحكايا والحكايا والحكايا كلها لحن العذاب. شمسنا شمسنا شمسنا شمسنا أقفل الليل الضحى دون سبب وأنا خلقه في حرف الطلب دون سبب أقبل الليل تراتي للضحى دون سبب وأنا خلقه في حرف الطلب دون سبب هجروا فعل الطلب قتلوا وقت الطلب واستلانوا واستلانوا واستلانوا للسلام. أقفل الليل تراتي للضحى دون سبب وأنا خلقه في حرف الطلب دون سبب أقبل الليل تراتي للضحى دون سبب وأنا خلقه في حرف الطلب دون سبب هجروا فعل الطلب قتلوا وقت الطلب واستلانوا واستلانوا واستلانوا للسلام دون أن يبدو السبب دون أن يبدو السبب. شمسنا.